بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب البيوع، الدرس الثامن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب البيوع. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا يسوم أحد على سوم أخيه، وذلك إذا أركن وتقارب، لا في أول التساوم. البيع على بيع أخيك، أجمع العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى الرجل أن يبيع على بيع أخيه، ولو خالف وعقد هذا العقد وباع على بيع أخيه فلا شك أنه قد عصى الله عز وجل. قد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم، منهم الطحاوي الحنفي رحمه الله، وكذلك ابن عبد البر وابن هبيرة والنووي وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوه. وقد ذكر العلماء الحكمة من ذلك، أنك إذا بعت على بيع أخيك أو خطبت على خطبة أخيك، فيه من جلب العداوات، وفيه من جلب الخصومات وتوغير، وفيه من إيغار الصدور. والمؤلف رحمه الله بين ما معنى بيع الأخ على أخيه، أو بيع المسلم على بيع أخيه. قال: وذلك إذا أركنا. ما معنى إذا أركنا وتقاربا؟ المراد أن يأتي المشتري فينظر في السلعة فيستحسنها ويهواها، وكذلك البائع يركن إلى هذا المشتري ويريد أن يبيع له، ويريد أن يبيع له ويميل كذلك إليه، فيتذاكران الثمن. إذا لم يبقى إلا العقد، يبرم هذا العقد، وبعد ذلك يستلم هذا البضاعة، وذاك يستلم ماله. فإذا حصلت هذه الصورة، أن هذا ركن إلى أخيه واستحسن ذلكم البضاعة، والبائع كذلك مال إلى المشتري وتذاكر الثمن، ما بقي إلا العقد، هذا هو الذي لا يجوز أن تأتي وتدخل بين هؤلاء وتبيع على بيعة أخيك. إذن عرفنا ما معنى بيع الأخ على بيع أخيه. لكن لو حصل هذا بعد أن عرفنا أنه شيء متفق عليه ولا يجوز، لو حصل، لو أن إنسانا باع على بيعة أخيه، ما حكم البيع؟ هل هو باطل أم أن البيع صحيح مع الإثم؟ الذي عليه المذهب، مذهب الإمام مالك رحمه الله، أن البيع صحيح ومنعقد، لكنه عصى الله عز وجل عندما باع على بيعة أخيه واشترى هذا بعد أن قد ركن البائع إلى المشتري. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. وفي رواية: إلا أن يأذن له، إذا ترك وأذن له فنعم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، وفي بعض الزيادات في صحيح مسلم، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، وجاء كذلك من حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، وكلها تصب بهذا، وكلها بهذا المعنى: لا يبتاع المرء على بيع أخيه، المؤمن أخو المؤمن، لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، لا يسم المسلم على سوم أخيه، هكذا كما جاء في صحيح مسلم. وجاء كذلك في الصحيحين: لا يبع بعضكم على بيع بعض. وجاء كذلك: لا يزيد الرجل على بيع أخيه، كما جاء في مسند الإمام أحمد، وإن كان فيه مقال إلا أنه يشهد له ما قبل. وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، ذهبوا إلى أن هذه النصوص فيها نهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، والنهي يقتضي التحريم، لأن هذا النهي هو في الحقيقة نهي للتأديب، لكنه لا يقتضي الفساد، لأن أركان البيع وشروط البيع قد تمت، لكنه آذى أخاه فوقع في المعصية، ولا يقال إن هذا البيع بيع محرم، ولا يقال إن هذا البيع بيع فاسد أو بيع باطل، لأن هذه في الحقيقة أيضا رواية عن الإمام مالك ذكرها بعض أصحابه أنه كان يذهب إلى بطلان البيع، وهو مذهب الحنابلة، وقد انفرد الحنابلة عن باقي أصحاب المذاهب إلا الظاهرية، فإنهم كذلك وافقوا الحنابلة، ذهبوا إلى بطلان البيع واستدلوا بالأدلة نفسها، لكنهم حملوها على بطلان البيع، ولا شك أن الصواب أن البيع صحيح مع الإثم، يحرم البيع على بيع المسلم، لكن لا يقال إن هذا البيع باطل، لأن النهي لا يعود إلى ذات المعقود عليه، إنما عاد إلى شيء خارج عنه، وهو ما يتعلق بالتعدي والعدوان على المسلم، أنك تبيع على بيع أخيك، فيكون العقد حراما ولكنه عقد صحيح. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال: والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى تتعلق بخيار المجلس، ومعروف أن هناك عدة خيارات، ومن هذه الخيارات خيار المجلس، هناك خيار الشرط وهناك خيار العين. ما معنى خيار المجلس؟ هو أن يطلب خير الأمرين، إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخ هذا البيع. فالعلماء لا شك اختلفوا، لكن نبدأ بالمذهب، ما هو مذهب الإمام مالك في هذه المسألة وهي مسألة خيار المجلس؟ الإمام مالك ومعه كذلك أبو حنيفة ذهب إلى أن البيع ينعقد بمجرد الكلام، يعني لا خيار إذا تم البيع في المجلس، فيقول له: تشتري مني هذه البضاعة؟ فيقول: نعم اشتريتها. قبلت؟ قال: نعم. فعندهم أن هذا البيع بيع صحيح، ولا خيار لهذا المشتري ولا لهذا البائع. هذا هو مذهب مالك رحمه الله كما قرره المؤلف، ووافق الإمام مالكا في ذلك جمع من الفقهاء كإبراهيم النخعي وربيعة الرأي وكذلك الثوري، وهو مذهب أبي حنيفة، واستدلوا ببعض النصوص في كتاب الله وكذلك ببعض النصوص في السنة، وهو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قالوا: وهذا نص عام يشمل كل عقد، فلا خيار في المجلس، إذا تبايعا فإن البيع ينعقد بالكلام، بمجرد أن يقول قبلت وذاك يقول اشتريت تم البيع وأبرم العقد، خلافا لمذهب الشافعي وأحمد كما سيأتي، فهم يرون أن التفرق لا بد أن يكون بالأبدان وليس فقط بالقول، فإذا افترق بأبدانهما فقد صح البيع وتم البيع. واستدل مالك ومن معه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قالوا: إذن المشتري إذا قبض المبيع يحل له بيعه. قالوا: إذن هذا دليل على أنه يملكه بالقبول من غير اشتراط التفرق بالأبدان. فهذا يستدلون به على أنه لا يشترط التفرق بالأبدان، وإنما ينعقد البيع بالكلام وإذا لم يفترق بأبدانهما. وهذا غير صحيح، لأن هذه النصوص في الحقيقة التي استدل بها المالكية هي نصوص عامة، وما جاء في إثبات خيار المجلس بأن المراد التفرق بالأبدان هو نص خاص، وعند العلماء كما هو مقرر الخاص يقضي على العام، فستجد أن أكثر أدلتهم هي أدلة عامة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. فيقولون: إذن ما دام أنه قد اتفق على البيع بالكلام فيجب أن نمضي هذا العقد ولا يشترط التفرق بالأبدان. لا ضرر ولا ضرار من أدلتهم، حديث لا ضرر ولا ضرار. قالوا إذن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإضرار، لا يجوز للمسلم أن يضر أخاه، فإذا لم ينعقد البيع بمجرد الكلام فهذا فيه ضرر. وكل هذا كما نشاهد كلها نصوص عامة، لكن ننظر الآن إلى أدلة الشافعي وأحمد الذين ذهبوا إلى أن التفرق يكون بالأبدان، فقد استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا، ما لم يتفرق وكان جميعا. وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، هذه نصوص صحيحة وصريحة في الصحيحين. وفيهما أيضا وجاء من حديث حكيم بن حزام أيضا وهو كذلك في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذه النصوص تدل على ماذا؟ على إثبات خيار المجلس، ما دام نحن في المجلس ولم نفترق فما زال الخيار موجودا، يعني يحق لي أن أرجع وأقول أنا لا أمضي هذا البيع وأنا أرجع عن هذا البيع لأننا لم نفترق. لكن الأحناف والمالكية ذهبوا إلى أن هذه النصوص منسوخة فلم يعملوا بظاهر هذه الأحاديث لأنها عندهم منسوخة، وهذا غير صحيح. والعجيب أنهم يرون أن أهل المدينة كان العمل عندهم على أن البيع ينعقد بالكلام، فيقولون عندنا عمل أهل المدينة على ترك العمل بهذه النصوص فهي منسوخة، وهذه دعوة لا يصح إجماع أهل المدينة في ذلك، لأن من علماء المدينة من كان يقول بهذا القول أن التفرق يكون بالأبدان، وعلى رأسهم سعيد بن المسيب وهو من أفقه الناس في زمنه وأفقه التابعين رحمه الله، تابعي الجليل سعيد بن المسيب، وتابعه أيضا ابن شهاب الزهري وهما من أجل فقهاء أهل المدينة، فكيف يقال هذا ليس عليه عمل أهل المدينة؟ فعلى كل حال الصواب الذي لا شك فيه أن البيع ينعقد بالتفرق بالأبدان، لا سيما أنه جاءت روايات صريحة في ذلك، فعند الدارقطني وعند البيهقي من حديث ابن عمرو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام حتى يتفرقا من مكانهما، يعني أن المتبايعين حتى يتفرقا من مكانهما، وهذا صريح أن التفرق المراد به التفرق بالأبدان، بل لا يعلم للصحابة الذين أفتوا بذلك لا يعلم لهم مخالف. وهذه الرواية التي جاءت عند الدارقطني وهي مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام صريحة في أن الفرقة المقصود بها التفرق بالأبدان. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن أوس رضي الله عنه أن مالك بن أوس التمس صرفا بمئة دينار، يريد أن يصارف مصارفة معه مئة دينار من الذهب ويريد مصارفة فيصرفها بغيرها، فأخذ منه هذا المال طلحة بن عبيد الله، وأخذ منه هذا الذهب المئة دينار، وكان طلحة يقلب هذا المال في يده، فقال له طلحة يقول لمالك بن أوس قال له حتى يأتي خازني من الغابة، يعني سأخذ هذا المال مئة دينار وأنت انتظر فسيأتي الذي يعمل معي خازني من الغابة وسيأتي بالمال. عمر كان موجودا وكان يسمع ويرى ما يحصل، فقال عمر لطلحة بن عبيد الله والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب ربا، الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها. إذن ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ أن طلحة بن عبيد الله وكذلك مالك بن أوس أراد أن يصطرف، ووجه الحديث أن هذين المصطرفين إذا تفرقا بالأبدان فقد تم البيع، وهذا هو الأصل، أن التفرق يكون بالأبدان، وإذا لم يتفرق بالأبدان فلم يتم البيع. لهذا أنكر عليه عمر فقال لا تفارقه، يعني تبقى في مكانك، لأنه لو تفارق لتم البيع، وإذا تم البيع سيتم على صورة الربوية، لأنه أخذ منه ذهبا. فظهر من هذا الأثر وهو في البخاري وبهذه القصة أن التفرق هو تفرق الأبدان بعد التبايع، وليس التفرق بالكلام. إذن هذا هو الصواب، خلافا لما قرره المؤلف رحمه الله وهو مذهب المالكية، بل الصواب هو مذهب الشافعي وأحمد، القول بخيار المجلس، وأن العقد لا يبرم حتى يتم التفرق بين البائع والمشتري بالأبدان، إلا في بيع الخيار، وهذه مسألة أخرى. إذا جلس وتم البيع بينهما في الكلام، ثم خير أحدهما صاحبه فقال له أنا سأنتظر 3 أيام أنظر في البضاعة ثم أخبرك هل أوافق أو لا أوافق، فهذا بيع خيار، وقد جاء استثناءه في بعض الروايات، قال إلا في بيع الخيار. والنصوص التي احتج بها من لا يشترط التفرق، أعني مالكا وأبا حنيفة، في الحقيقة هي نصوص عامة وفيها إطلاق دون ذكر التفرق، ودائما إذا جاء النص العام فلا يعترض به على النص الخاص، بل يقضى على العام بالنص الخاص. هذا هو الصواب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله، ثم قال رحمه الله والإجارة جائزة إذا ضرب لها أجلا وسمي الثمن. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أحكام الإجارة. والإجارة في اللغة بمعنى الكراء على العمل. إذا أتيت بشخص وطلبت منه أن يعمل لك عملا وأعطيته كراء على ذلك. وأما عند الفقهاء في اصطلاحهم يقولون هو عقد على تمليك منفعة، وهذا العقد يدفع لصاحبه عوضا على هذه المنفعة، سواء كان هذا العوض عينا أو كان منفعة أو كان دينا. إذن الإجارة هي تمليك المنفعة، ولا شك أن العلماء قد أجمعوا على مشروعية الإجارة، وممن نقل الاتفاق الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، وكذلك تابعه العلماء من الشافعية وغيرهم كابن المنذر، ونقله كذلك من العلماء القاضي عبد الوهاب المالكي كما في كتابه الإشراف، ونقله أيضا من المالكية ابن رشد، ونقله من الحنابلة ابن هبيرة وابن قدامة، وكذلك نقله الزيلعي من الأحناف. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على مشروعية الإجارة، والله يقول في القرآن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأجاز الإجارة على الرضاع. وكذلك في قوله تعالى في قصة موسى قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين الآيات. فنبي الله موسى معروف أنه أجر نفسه على مدة معينة عند هذا الرجل الصالح، والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة استأجر رجلا من بني الديل، وكان ماهرا خريتا في معرفة الطريق، فدل النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه أجرته، كما جاء في صحيح البخاري في قصة هجرته مع أبي بكر الصديق. والمؤلف هنا قال والإجارة جائزة إذا ضرب لها أجلا، يعني أن الإجارة لا بد أن يكون لها أجل، وهذا أيضا شيء مجمع عليه، ولا بد من معرفة هذا الأجل، ولا بد من معرفة المدة. وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم كابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، وكذلك القرطبي والنووي والزركشي، والحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول واتفقوا على أن الكراء لا يجوز إلا بأجل معلوم. إذا لا بد أن تكون مدة معلومة حتى لا يحصل الخلاف بعد ذلك. قال إذا ضرب لها أجلا وسمي الثمن، والمقصود بالتسمية الثمن أن يحدد كم هذا المال الذي سيعطيه. مثلا لو استأجر دارا مدة معلومة كشهر أو سنة، فلا بد أن يحدد القيمة لكل شهر كم سيدفع له، فيحدد هذا الثمن. ولهذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني يقول إذا قال أجرتك داري 20 شهرا كل شهر بدرهم جاز بغير خلاف نعلمه. إذن هو اتفاق لا خلاف بين العلماء في هذا، يحدد المدة ويحدد كذلك الأجر كم سيدفع له، كل شهر بدرهم، كل شهر بعشرة دراهم، وهذا أيضا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه، ولا شيء له إلا بتمام العمل. الجعل ويقال كذلك الجعالة مأخوذة من وهو ما يجعل للإنسان على الأمر يفعله. كيف ذلك؟ أي أن تلتزم بأن تدفع شيئا معلوما على عمل معين سواء كان معلوما أو مجهولا. يعني مثلا تقول: من رد لي هذه الضالة أو هذا العبد الآبق فإني سأعطيه كذا وكذا، أو من بنى لي هذا الحائط، أو من خاط لي هذا الثوب سأعطيه كذا وكذا. والجعالة هي قريبة من الإجارة، ولهذا ذكرها المؤلف بعد الإجارة. فقال العلماء: سائر ما تجوز الإجارة عليه تجوز فيه الجعالة. وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم، ومنهم ابن قدامة رحمه الله كما في كتابه المغني. ولهذا الله يقول في القرآن: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فالملك هنا جعل جعلا لمن جاء بصواعه، فإذا جئتم بصواع الملك فلكم كذا وكذا، وذكر حمل بعير وكان معروفا هذا الحمل عندهم. ولهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه جاء عنه في الصحيحين لما ذهب إلى حي من أحياء العرب وطلب منهم أن يضيفوهم، فامتنعوا عن ذلك فلم يعطوهم حق الضيافة، فلدغ سيد القوم، فجاءوا إلى الصحابة فسألوهم: هل معكم من دواء؟ هل معكم من يرقي؟ فقام أبو سعيد ورقى هذا الرجل، لكنه اشترط عليه شرطا أن يجعلوا لهم قطيعا من الغنم. فقرأ بأم القرآن وجمع بزاغه وتفل عليه ورقاه، فبرئ هذا الرجل بإذن الله. فأخذوا هذا القطيع من الغنم وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه، فأقرهم على ذلك وضحك وقال لأبي سعيد: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: اضربوا لي معكم بسهم. إذن هؤلاء الصحابة رفضوا أن يرقوا هذا السيد حتى يجعل لهم جعلا، ومع ذلك أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤلف هنا رحمه الله ذكر أنه لا يضرب في الجعل أجل، يعني ليس كالإجارة، الإجارة فيها أجل، أما الجعل لا يضرب فيه أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه. والسبب في ذلك أنه قد ينقضي الأجل قبل تمام العمل فيذهب عمله باطلا، ولا شيء له إلا بتمام العمل، أي بمعنى متى ما أتم عمله فرد العبد الآبق أو رد البعير الشارد أعطاه هذا الجعل الذي جعله في من رد بعيره أو رد عبده الآبق. قال بعد ذلك: والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر، وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة. يعني أن المقصود إذا استأجر عاملا فلا بد أن يكمل مدة هذا العمل، فالأجير على البيع إذا تم الأجل استحق الأجرة لأنه تم الأجل. لكن إذا باع هذا البيع في نصف الأجل، قال له: بع لي هذه البضاعة لمدة شهر، فباعها في 15 يوما، قال فله نصف الإجارة. لماذا؟ لأنه استأجره لمدة شهر وهذا عمل لمدة نصف شهر، فيستحق نصف الإجارة. قال بعد ذلك رحمه الله: والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم، ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي، وكذلك الأجير يموت والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء. والمراد من ذلك أن الإجارة عقد لازم، فلا بد أن يفي هذا الرجل بهذا العقد، فمتى مكترى دابة بعينها إلى بلد فحصل أن هذه الدابة ماتت انفسخ الكراء فيما بقي. فأولا لابد أن نعلم أن الإجارة عقد لازم. وما معنى عقد لازم؟ يعني لا يملك أحد المتبايعين أو أحد الطرفين أن يفسخ هذا العقد أو أن يبطل هذا العقد، لا بد أن يفي بعقده، فهو من العقود اللازمة بين المتعاقدين. وقد نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك، أن الإجارة من العقود التي يجب الوفاء بها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهذه مسألة متفق عليها أنه عقد لازم. وذكر المؤلف أنه لو استأجر دابة بعينها حتى تنقل له متاعا، لكن في الطريق ماتت هذه الدابة، فما الحكم هنا؟ قال انفسخ الكراء فيما بقي. فإذا استأجر المستأجر عينا وأراد الانتفاع بها كالدابة، فحصل أنها ماتت، حصل مانع من الموانع، وهذا المانع منعه من الانتفاع بها، كأن تموت الدابة أو أن يموت العبد الذي استأجره، أو يحصل غرق لشيء من الأرض التي استأجرها بسبب مطر أو غيره. قال العلماء فإن الإجارة تنفسخ، وهذا شيء متفق عليه، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن قدامة رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية، كلهم نقلوا الاتفاق على ذلك، أن تتلف قبل أن يستفيد منها أو انتفع منها شيئا ثم تلفت، فالإجارة تنفسخ في هذه الحال. قال ولا بأس بتعلم المعلم القرآن على الحذاق ومشارطة الطبيب على البرء. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف وهي ما يتعلق بتعليم المعلم القرآن على الحذاق، يعني على أن يكون الطالب الذي سيدرسه المعلم حاذقا، أو مشارطة الطبيب على البرء، يشترط على الطبيب أن يحصل البرء لهذا المريض، هل هذا من باب الإجارة أم هو من باب الجعالة؟ لأن القاعدة عندنا وهي ضابط فقهي في الحقيقة، كل ما جاز فيه عقد الإجارة جاز فيه الجعالة بلا عكس. يعني وكأنهم يقولون الجعالة كالإجارة، إلا أن الجعالة أعم بخلاف الإجارة فهي أخص. ولهذا لو قال له أيها الطبيب سأعطي لك مالا على البرء، أو سأعطيك مالا أيها المعلم لكن بشرط أن يكون الطالب حاذقا في هذا العلم، هل هذا من باب الإجارة أم هو من باب الجعالة؟ الفقهاء لا شك اختلفوا أيهما أعم، الإجارة أم الجعالة، ويقال جعالة وجعالة وجعالة، هي بالتثليث. الذي يظهر أن الجعالة أعم باعتبار المتعلق، وقيل إن الإجارة هي الأعم باعتبار المتعلق، ولا شك أن بينهما عموم وخصوص، فالجعالة هي الأعم. فمثلا يجوز أن تأخذ الجعل على حفر بئر لأرض، كما يجوز أيضا أخذ الأجرة على العمل نفسه، فكل ما جاز فيه عقد الإجارة جاز فيه الجعالة. كذلك يجوز أن تأخذ الجعل على بيع ثوب أو شرائه، كما يجوز أخذ الأجرة كذلك عليه. لماذا؟ لأنه كلما جاز فيه عقد الإجارة جاز فيه الجعالة. لكن في عقد التطبيب المشترط بالبر، فهنا الصحيح أنه تجري فيه الجعالة دون الإجارة، لأنه لا يلزم من عدم جواز الإجارة فيه لجهالة المحل عدم جواز الجعالة فيه. يعني كونه الآن لا تجوز فيه الإجارة لماذا؟ لجهالة المحل. لا بد من الإجارة أن نعرف المدة، وكذلك نعرف أيضا الثمن، لكن الجعالة فالأمر فيها أوسع. لماذا؟ لأن الضابط عندنا كلما جاز فيه عقد الإجارة جاز فيه الجعالة بلا عكس. يعني هناك صور تجوز فيها الجعالة ولا تجوز فيها الإجارة، فهذا هو الفرق بين الجعالة وهذا هو الفرق بين الإجارة. وكذلك قد مر معنا أن الإجارة عقد لازم بخلف الجعالة، فالجعالة بعد الشروع في العمل هي لازمة، لكنها لازمة من جهة الجاعل الذي هو وضع الجعل، وأما من جهة العامل فهي منحلة. فالأصل في الجعالة اللزوم بالشروع في العمل، فإذا شرع في العمل فهي لازمة لهذا الذي جعل جعلا، أما العامل فيحق له أن يتركها وأن يفسخها. والدليل على ذلك أن العامل لو عمل فيلزم هذا الذي جعل له الجعل أن يعطيه هذا الجعل، لأنه سعى سعيا وعمل عملا، فلا يرضى أن يعمل له مجانا. إذن الانفساخ والفسخ لا يكون من جهة الجاعل بعد شروع العامل بالعمل. أما العامل نفسه إذا شرع في العمل ثم ترك ذلك فله هذا ولا يستحق شيئا. فلو أن إنسانا قال: من دلني على من يشتري لي هذه الدابة فسأعطيه كذا وكذا، فهذا لازم للجاعل أن يعطي كذا وكذا إذا عمل العامل، لأن الجعالة بعد الشروع في العمل لازمة من جهة الجاعل. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله، قال: ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن، ولا بموت غنم الرعاية، وليأت بمثلها، ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها، وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتر مكانه غيره. هذه كررها رحمه الله، وهو قوله وإن مات الراكب، كررها لأنه قد ذكر قبل ذلك ولا ينتقض الكراء بموت الراكب. والمراد من هذا كله أن الكراء لا ينفسخ، كون هذا الراكب مات أو هذا الساكن الذي استأجر بيتا مات لا ينفسخ الكراء، لأن العين المستأجرة هي ما زالت باقية، فينتقل الحق للورثة. فلو أن رجلا استأجر بيتا ثم مات هذا الرجل، فينتقل الحق للورثة، يقال لهم: بقي لكم من الاستفادة من هذا البيت مقدار سنة، فينتقل الحق لهم، فيبقى الكراء على ما هو عليه ولا ينفسخ. وهكذا أيضا من اكترى كراء مضمونا، مثل أن يقول له: اكري لي هذه الدابة حتى أحمل عليها، فماتت الدابة، ماذا يصنع هنا؟ يأتي بغيرها، فهي في ذمته هذه المنفعة، دفع له مالا من أجل أن يستفيد من هذه الدابة، وهذا هو معنى الإجارة، الاستفادة من المنافع. فكون الدابة هذه ماتت يأتي له بدابة أخرى، لأن الحق متعلق بالمنفعة وليس بالعين نفسها، فلا يقال هذه الدابة ماتت إذن انفسخت الإجارة، لا يقال هذا، بل يأتي بدابة أخرى، لأن الحق هنا متعلق بالمنفعة وليس بالعين. ثم كرر قال: وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه غيره، يعني من اكترى دابة ودفع المال وشاء الله عز وجل أن يموت هذا الذي اكترى، كذلك لم ينفسخ الكراء، ينتقل الحق لورثته. ثم قال رحمه الله: ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده، وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه. الماعون وهو الذي جاء في قوله تعالى: ويمنعون الماعون، قال العلماء: أي هو ما يتعلق بمنافع البيت كالفأس والحبل والإناء والقدر والقصعة، هذه كلها يطلق عليها ماعون. فالمؤلف يقول: إذا اكترى ماعونا، يعني من هذه الأشياء أو غيره كالثوب كالدابة، فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق. هذه مسألة تتعلق بالضمان، وهذا الرجل استأجر منك شيئا ثم هلك هذا الشيء في يده، ما هو الحكم؟ المؤلف يقول: لا ضمان عليه في هلاكه، وهذا الرجل صادق إذا قال هذا الأمر هلك ولم أتعدى عليه ولم أفرط فيه، قال: فهو مصدق إلا أن يتبين كذبه، إلا إذا ظهر أن هذا الرجل كان كاذبا وأن هذا الأمر هلك بسبب تفريطه وتعديه أو بسبب اختلاسه ونهبه، كأن يقال مثلا أين هذا الأمر الذي أعطيناك للإجارة، فيقول هلك في قبل شهر، هلك قبل شهر، ثم بعد ذلك ترى بعينك أن هذا الشيء موجود ولم يهلك كما زعم، فيكون كاذبا في ذلك. والضابط عند العلماء أن يد الأجير يد أمانة، هكذا يقولون، يد الأجير يد أمانة، يعني المراد بالأجير هنا هو الأجير الخاص. سيأتي معنا أن الأجراء على قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. فالأجير الخاص هو الشخص الذي استأجرته وضربت له مدة من الزمن محددة في هذا الإيجار، كأن تأتي بشخص فيعمل لك عملا أو صناعة أو يرعى لك الغنم، كل ذلك إيجارة حسب الاتفاق الذي بين المؤجر والمستأجر، هذا يسمى أجير خاص لاختصاص المستأجر بنفعه، سواء كان هذا المستأجر واحدا أو كانوا جماعة، كأن تأتي وتستأجر رجلين أو ثلاثة أو أربعة لرعي الغنم، أو أن يأتي أهل قرية ويستأجرون معلما واحدا وهم جماعة فيستأجرون شخصا واحدا لتعليم أبنائهم. إذا هذا معنى الأجير الخاص. فالأجير الخاص يعطى له مدة الإجارة ثم يستحق الأجرة على عمله. هذا الأجير الخاص لا يضمن الضرر الذي يلحق بالعين التي تسلم إليه، فلو حصل أن هذه العين تلفت فلا ضمان عليه، إنما يضمن إذا تعدى، إذا فرط، ففي هذه الحال يقال تعديت وفرط، إذن أنت ضامن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا ضمان على مؤتمن، كما جاء في الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لا ضمان على مؤتمن، وهو حديث أخرجه الدارقطني والبيهقي، وهو في الحقيقة حديث فيه ضعف، وجاء عن ابن مسعود وجاء عن علي وكذلك لا يصح عنهما شيء. إذن قالوا الأجير الخاص أمين، وما في يده يكون أمانة، والأمانة إذا تلفت ولم تفرط فيها ولم تتعدى فلا تضمنها، فالأصل براءة الذمة، والرجل لم يفرط ولم يتعدى. فمثلا لو استأجرت رجلا خياطا مدة من الزمن للخياطة، فخاط لك أثوابا، فشاء الله عز وجل أن يتلف ثوب من هذه الأثواب، قالوا لا يضمن. لماذا؟ لأنك استأجرت هذا الخياط وصار أجيرا خاصا بك، إنما يخيط لك فقط، والأجير الخاص لا يضمن لأنه لم يتعدى ولم يفرط. وهكذا أيضا الحجام والختان والطبيب، كل هؤلاء إذا استأجرتهم إجارة خاصة بك وأنت تعرف أن عندهم خبرة وهم أمناء، فشاء الله عز وجل أن يحصل ضرر من هؤلاء، فهل يضمنون؟ الجواب لا يضمنون، لأنهم لم يتعدوا ولم يفرطوا وهم خبراء في عملهم، لكن شاء الله أن يحصل هذا الضرر، كما يحصل اليوم في بعض المستشفيات، يكون طبيبا ماهرا لكنه يحصل ضرر ولم يتعدى ولم يفرط، فلا يضمن هذا الطبيب. وذلك أيضا لو استأجرت راعيا يرعى لك الغنم، فشاء الله عز وجل أن تأتي الشياه وتتناطح فيقتل بعضها بعضا، وهو لم يتعدى ولم يفرط ولم يستطع أن يدرك ذلك، إنما تناطحت فقتلت بعضها بعضا، فهل هذا الرجل الراعي يضمن؟ الجواب لا يضمن، لا ضمان عليه، لأنه مأذون له في هذا الرعي ولم يفرط ولم يتعدى. إذن هذا هو معنى قول المؤلف فلا ضمان عليه في هلاكه بيده، وهو مصدق لأنه أمين، إلا أن يتبين كذبه، أما إذا تبين كذبه فلا شك أنه يضمن. ثم انتقل رحمه الله فقال والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر. الصناع هنا قصد به الأجير المشترك، وقد ذكرنا أن الأجراء على قسمين، أجير مشترك وأجير خاص. الأجير المشترك هو من يلتزم بعمل في ذمته، مثل الخياط والقصار، لكن قد يقول قائل لماذا سمي مشتركا؟ لأنه إذا التزم لواحد يمكن أن يلتزم لغيره، فيأتي إلى محل الخياطة فيخيط للناس لهذا وهذا وهذا، فهو أجير مشترك بخلاف الأجير المنفرد الخاص، فهو الذي يقتصر نفعه على واحد لا يشاركه معه غيره. وقد ضربنا مثال بالراعي، يأتي ويستأجر راعيا فيكون أجيرا خاصا، أما الأجير المشترك فهو يعمل له ولغيره. فالمؤلف رحمه الله هنا يذكر أنه يضمن، وهذا من مفردات مذهب المالكية، ذهبوا إلى أن الأجير المشترك يضمن ما هلك في يده ولو بغير تعد ولو بغير تفريط وتقصير، فالأصل عندهم أنه يضمن. وأما بالنسبة لمن قصر أو فرط أو تعدى فهذا باتفاق العلماء أنه يضمن، لكن الكلام في حال إذا لم يفرط ولم يقصر. ففي الصورة الأولى التي مرت معنا أن الأجير الخاص إذا لم يتعدى ولم يفرط وما قصر فليس عليه ضمان، وأما هنا فذهب المؤلف وهو مذهب المالكية وهو من مفردات مذهبهم أن الأجير المشترك يضمن كل ما هلك في يده يضمنه، خلافا للجمهور. ذهب الأحناف والشافعية وكذلك الحنابلة إلى أن الأجير المشترك لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو قصر، لأن الأصل أن ما في يده أمانة. وقد مر معنا القاعدة فيما يتعلق بالإجارة، وقلنا أن يد الأجير يد أمانة، وهذا في الحقيقة عام عند الجمهور سواء كان الأجير خاصا أو كان الأجير مشتركا، إلا المالكية في الأجير المشترك فيرون أنه يضمن مطلقا. ما هي أدلة المالكية على الضمان؟ استدلوا بحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح مع شهرته، هو عند الترمذي في جامعه، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه، وهو عند ابن ماجه، لأن الحسن لم يسمع من سمرة فهو منقطع. ووجه الدلالة عند المالكية أن هذا الحديث فيه أن ما أخذته اليد فلا بد من آدائه، فهو لازم، فلا بد أن يرد العين سواء كانت موجودة فيردها بعينها أو يرد القيمة ما دام أنها هلكت في يده، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا هو معنى الضمان. وكذلك استدلوا ببعض الآثار عن عمر وعن علي أنهما كانا رضي الله عنهما يضمنان الصناع، وهذه الآثار كذلك لا تصح، ففيها انقطاع، وقد أخرج ذلك عبد الرزاق في المصنف. وفي هذه الآثار أن عمر رضي الله عنه ضمن الصناع، فلا يصح في ذلك شيء. وكذلك استدل المالكية بما يتعلق بسد الذرائع، فنظروا إلى المصلحة وإلى سد الذريعة، فقالوا لا بد أن نضمن الصناع يعني الأجير المشترك، قالوا لأن الأجير المشترك يسلم إليه هذا المال أو هذه البضاعة من غير شهود، فلو علم هؤلاء الأجراء أنهم لا يضمنون لضاعت الأموال، أموال الناس، فيزعمون هؤلاء الصناع أن هذه البضاعة أو هذا المال هلك فلا يضمن. لكن نسد هذا الباب ونقول إذا تلف في يدك فتضمن مطلقا سواء فرط أو لم تفرط. أما الجمهور فقد قالوا إنه لا يضمن إلا إذا تعدى، وثبت تعديه أو ثبت تفريطه، لأن الله يقول فلا عدوان إلا على الظالمين، وهذا لم يعتدي ولم يتعدى ولم يفرط ولم يقصر، فالأجير لا يضمن قياسا على صاحب الأمانة، على صاحب العارية. قالوا إذا وضعت أمانة عند شخص فحافظ عليها وشاء الله عز وجل أن تتلف بغير تعد ففي هذه الحال لا يضمن، قالوا كذلك هؤلاء لا يضمنون. وهذا هو الصواب وهو مذهب جمهور العلماء والفقهاء خلافا للمالكية، أنه لا يضمن إلا من تعدى وفرط، فإنه ما على المحسنين من سبيل. ثم قال رحمه الله: ولا ضمان على صاحب الحمام، ولا ضمان على صاحب السفينة، ولا كراء له إلا على البلاغ. بعد أن تكلم عن الصناع وأنهم يضمنون، بعد ذلك انتقل إلى ما يتعلق بصاحب الحمام، يعني الحارس الذي يحرس الحمام. تدخل الناس إلى هذا الحمام للاغتسال، فيضعون أغراضهم أو ملابسهم عند الحارس، فلو حصل أن هذه الملابس أو الثياب ضاعت فإن الحارس لا يضمن. ولا شك أن المسألة هذه والتي قد سبقتها بينهما فرق، بدليل أن المؤلف نفى بعد ذلك الضمان على صاحب الحمام، لأن الحارس فيه شبه من الصانع أن الناس تحتاج إليه، فقد يتوهم متوهم أن حارس الحمام أيضا عليه الضمان كما قرر ذلك المالكية في الصناع، فنفى المؤلف ذلك، قال لا ضمان على صاحب الحمام. لماذا؟ لأنه أجير، والأجير أمين، يعني كأنه أجير خاص، فظاهره أنه يأخذ الأجرة ولو ضاعت الثياب، لا ضمان عليه، لكن بهذا الشرط، لا تفريط ولا تعد ولا تقصير. وهكذا باقي الحراس كالذين يحرسون الدور وإلى آخره. وكذلك ذكر صاحب السفينة، قال ولا ضمان على صاحب السفينة، أي كذلك لا ضمان عليه، فإذا حصل أن السفينة غرقت بسبب موج أو ريح ففي هذه الحالة لا يضمن. أما إذا غرقت بفعل، هذا الفعل دل على تعديه أو تقصيره أو تفريطه، ففي هذه الحال يضمن المال، بل وعند المالكية أنه يضمن الدية لو مات أناس بسبب غرق السفينة. وطائفة تقول الدية على عاقلته، لأن هذا الرجل لم يقصد قتل الأنفس وإلا لقتل بهم. ثم قال ولا كراء له إلا على البلاغ، أي هذا صاحب السفينة لا يعطى الكراء إلا على البلاغ، أي بمعنى يبلغك إلى المكان الذي أنت تريده ودفعت الأجرة من أجله. أما إذا حصل شيء في السفينة وغرقت في أثناء الطريق فلا كراء ولا أجرة لهذا الرجل. وقد يقول قائل لماذا فرق؟ الجواب لأن الإجارة في السفن عند المالكية جارية مجرى الجعل، وكأنه يقول لصاحب السفينة سأعطيك جعلا إذا أوصلتني إلى المكان الفلاني، فإذا لم يحصل هذا الشيء ولم يحصل الغرض لا يستحق هذا العوض. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن شركة الأبدان، قال ولا بأس بالشركة بالأبدان، هذا إن شاء الله نؤجله إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.